السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فلازلنا مع منظومة منهج الحق في العقيدة والأخلاق للإمام بالسعدي رحمة الله عليه، وأخذنا أبياتاً تتعلق بالإيمان بالرسل، وكذلك بأنهم متفاضلون، وأن أفضلهم وخيرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضاً ذكر في هذه الأبيات معتقد أهل السنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضاً ذكر معتقد أهل السنة في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يسمع الأبيات الأخيرة؟ ونشهد أن الله أرسل رسله بآياته للخلق تهدي وترشد. من يسمع؟ طلبة القرآن، من حفظ؟ من؟ أبيات يسيرة، الأسبوع القادم إن شاء الله، لأن نحن معنا ما يقارب من أكثر من 20 بيتا، فنوصي الإخوة وأخص طلبة المنارات أن يتقنوا وأن يحفظوا وأن يضبطوا هذه المنظومة وغيرها من المنظومات النافعة. فقد قال الرحبي رحمه الله: فاحفظ فكل حافظ إمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. يقول الناظم رحمه الله تعالى: ومن قول أهل الحق أن كلامه هو اللفظ والمعنى جميعا مجود. انتقل إلى مسألة أخرى ويتتعلق بالإيمان بالكتب، فالإيمان بالكتب من أركان الإيمان الستة، من أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وهذه الكتب أنزلها الله جل وعلا على رسله وأنبيائه، فإيماننا بها ركن من أركان الإيمان. لا يصح الإيمان إلا بأن تؤمن بهذه الكتب. مما علمناه وأخبرنا الله عنه من هذه الكتب: الصحف أنزلت على من؟ على إبراهيم، والتوراة على موسى، والزبور على داود، والإنجيل على عيسى، وهذه الكتب فيها كلامه جل وعلا، فيها كلامه، وفيها شرائعه التي أنزلها للخلق هداية لهم وتحقيقا لمصالحهم في أمر دينهم ودنياهم. وهذه الكتب قد غيرت وبدلت وحرفت، إلا هذا الكتاب العظيم، فإن الله قد جل وعلا قد حفظه وجعله ناسخا للكتب كلها، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا القرآن حفظه رب العالمين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن هذه الكتب، أما الكتب الأخرى فقد جاء فيها التحريف والتغيير، يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقد ذكر شيخ الإسلام في الاقتضاء أن التحريف الذي وقع من أهل الكتاب في كتبهم وقع في ألفاظها ومعانيها، ليس في اللفظ فقط وليس في المعنى فقط، بل وقع التحريف في تلك الكتب في ألفاظها ومعانيها، في ألفاظها ومعانيها. ونبينا عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد جاءه عمر بصحيفة من التوراة، فنبينا عليه الصلاة والسلام غضب وقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وعيسى سينزل في آخر الزمان، ونزوله علامة من علامات الساعة الكبرى، ونزوله بعد خروج الدجال في بلاد الشام على المنارة، ينزل ويحكم بهذه الشريعة، ويحكم بهذه الشريعة، بل يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويقتل مسيح اليهود وهو المسيح الدجال، ولا يقبل إلا الإسلام، فيضع الجزية ولا تقبل الجزية حينئذ. وجاء في الحديث أنه يبقى 40 سنة، وجاء في بعض الروايات أنه يبقى 7 سنين. ورجح جمع من أهل العلم كالبيهقي والسيوطي رواية الأربعين، فلا يبقى إلا الإسلام، ويبارك الله جل وعلا في الأرض حتى تعيش الذئاب مع الغنم، وحتى يلعب الصبيان بالحيات، ويجعل الله البركة في الأرض حتى يجتمع الفئام والجماعة من الناس على الرمانة، فإن أكلوها شبعوا، بل اللقحة وهي الناقة من الإبل تكفي القبيلة لبركة ذلك الزمان. ثم تهب ريحا أو تهب ريح طيبة فتقبض كل روح مؤمن، ويبقى شرار الناس فتقوم الساعة على شرار الخلق، كما ثبت في ذلك أو كما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين أو في أحدهما أو في السنن والمسانيد. فالشاهد أن عيسى ينزل ويحكم بالقرآن ويحكم بالسنة ويحكم بهذه الشريعة. والقرآن كلام الله، وقد كان الصحابة والتابعون ومن بعدهم على هذه العقيدة أن القرآن كلام الله، وأن الله جل وعلا متصف بصفة الكلام التي تليق بجلاله، حتى جاء الجعد وقال: لم يكلم الله موسى ولم يتخذ إبراهيم خليلا. والجعد قتله أمير واسط خالد بن عبد الله القصري لما أقام عليه الحجة وأفتى العلماء بقتله، أخذ عنه هذه المقالة الجهم بن صفوان، فأشاع وأذاع هذه المقالة أن الله جل وعلا لا يتكلم، لا يتكلم، ثم أخذها عنه أئمة الاعتزال كالمريسي وأحمد بن أبي دؤاد وغيرهم، وحمل عليها المسلمين المأمون الخليفة العباسي في ذلك الوقت، الخليفة العباسي في ذلك الوقت، فحمل الناس على هذه العقيدة، وهي القول بأن القرآن مخلوق، ونفوا صفة الكلام عن الله جل وعلا، ونفوا صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى، وقالوا بأن هذا القرآن مخلوق هو كلام الله، إلا أن إضافته إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، كقولك بيت الله. فابتلي العلماء ووقعت تلك المحنة العظيمة، فمن العلماء من تأول، ومنهم أن أصر على القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق حتى مات، ومن الأئمة الذين امتحنوا الإمام أحمد رحمة الله عليه، فسجن وجلد على أن يقول بأن القرآن مخلوق فأبى حتى فرج الله عنه. ولهذا يقول ابن المديني رحمه الله: نصر الله الإسلام برجلين، بأبي بكر يوم الردة، وبأحمد بن حنبل في فتنة خلق القرآن، فثبت الإمام أحمد وأعز الله به أهل الحق، ونصر الله به السنة، فثبت على ما دلت عليه دلائل الكتاب والسنة. ولهذا العلماء اعتنوا بهذه المسألة، أعني علماء أهل السنة، بذكرها في كتب الاعتقاد وكتب السنة، لأن أهل البدع قد ضلوا وانحرفوا فيها، فالمعتزلة والخوارج قالوا بأن القرآن مخلوق، وجاء من بعدهم الأشاعرة والماتوريدية، فقالوا بأن الله يتكلم، إلا أنه لا يتكلم بحرف وصوت. طيب هذا القرآن، قالوا القرآن تكلم به جبريل ولم يتكلم به الله، وهذا القرآن يقول الأشاعرة عبارة عن كلام الله، فالكلام عند الأشاعرة هو المعنى القائم بالنفس، المعنى القائم بالنفس. وأما الماتريدية فإنهم قالوا القرآن حكاية عن كلام الله، الأشاعرة يقولون القرآن عبارة عن كلام الله، وأما الماتريدية أتباع أبي منصور الماتريدي فيقولون بأن القرآن حكاية عن كلام الله. فأهل السنة قرروا هذه المسألة وردوا على أهل البدع، وقد ذكر الشراح أن أهل البدع تفرقوا إلى أقوال كثيرة في هذه المسألة تبلغ إلى 8 أقوال، إلا أن أشهرها ما ذكرت لكم، قول الخوارج من الإباضية والمعتزلة أيضا القرآن مخلوق، وقول الأشاعرة والماتريدية يثبتون صفة الكلام، إلا أنهم يقولون بأن الله يتكلم لكن وصفهم لله عز وجل لصفة الكلام لا باعتبار أنه يتكلم بحرف وصوت، إنما قالوا المراد به المعنى القائم بالنفس. طيب هذا القرآن قالوا أخذه جبريل وهو من كلام جبريل أو أفاضه الله جل وعلا على جبريل. نأتي أولا إلى قول المصنف ومن قول أهل الحق، قوله ومن قول أهل الحق أي ومن اعتقاد أهل الحق وأهل السنة. المراد ومن قول أهل الحق أي ومن اعتقاد أهل الحق وأهل السنة. فأهل السنة يعتقدون ذلك ويتكلمون به ويقولون بأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. ومن قول أهل الحق أن كلامه، كلامه الضمير في كلامه، في كلامه يعود إلى من؟ إلى الله. الضمير في قوله أن كلامه. أولا نأتي إلى تعريف معنى الكلام في اللغة. ما هي حقيقة الكلام في لغة العرب؟ يقول ابن فارس في كتابه المقاييس: الكلام هو نطق مفهم، نطق مفهم. إذن قوله نطق يدل على أنه لفظ، ومفهم يدل على أنه له معنى، أن له معنى، نطق مفهم. ويقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: عامة ما يوجد في الكتاب والسنة وكلام السلف والأئمة أن لفظ الكلام عند إطلاقه يراد به أو يتناول اللفظ والمعنى لشموله لهما. إذن الكلام متى يسمى كلاما؟ إذا كان نطقا مفهما. الإشارة تسمى كلام في لغة العرب؟ أجيب لا. حديث النفس يسمى كلام؟ لا، ليس بكلام، لابد أن يكون نطق. والشرط الثاني نطق ماذا؟ مفهم. لو قال جاء ديز مقلوب زيد، جاء ديز، هل هذا كلام؟ أجيب هو نطق. هل هو مفهم؟ ليس بمفهم. إذن لابد أن يكون نطقا مفهما. فالأشاعرة يقولون حديث النفس كلام، حديث النفس كلام. فربنا عز وجل يقول: كبرت كلمة تخرج ماذا؟ من أفواههم. وصفها بأنها كلمة لأنها تخرج من الأفواه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. إذن حديث النفس ليس بكلام. ولهذا أجمع العلماء أنه من تكلم عامدا لغير مصلحة الصلاة صلاته ماذا؟ أجيب من تكلم عامدا لغير مصلحة الصلاة صلاته ماذا؟ باطلة. وأما حديث النفس في الصلاة، هل يقال بأن حديث النفس يبطل الصلاة يا إخوة؟ أجيب لا. هذا يدل على أن حديث النفس ليس بماذا؟ ليس بكلام. وقول المصنف: ومن قول أهل الحق أن كلامه. إذن الله عز وجل موصوف بصفة الكلام. دل على ذلك، دل على ذلك الكتاب والسنة. قال جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. كلم فعل ماضي، ولفظ الجلالة فاعل، وأسند الكلام إلى من؟ إلى الله. فهذه الآية دلت على أن الله جل وعلا موصوف بصفة الكلام، وكلم الله موسى تكليما. أيضا مما يدل على إثبات هذه الصفة قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وماذا؟ وكلمه ربه، لأن موسى كليم الله وكلمه ربه. جاء بعض أهل البدع وأراد أن يلبس وأن يشوش فحرف الآية الأولى، ماذا قال؟ وكلم الله موسى تكليما، جعل موسى هو الفاعل ولفظ الجلالة مفعول مقدم. فقال له العالم السني: وماذا تقول في قوله تعالى وكلمه ربه؟ هل يستطيع الإخوان يقدم ويؤخر؟ لا، وكلمه ربه، الهاء مفعول به تعود إلى موسى، وربه فاعل مؤخر وجوبا، وكلمه ربه. فهذه الآية تدل أيضا على إثبات صفة الكلام لله عز وجل. أيضا من السنة ما جاء في حديث الشفاعة في الصحيحين أن الخلق إذا جاءوا إلى موسى قالوا له: واصطفاك الله بكلامه. وأيضا جاء في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما منكم إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبين الله ترجمان. ولقد أجمع السلف أيضا على إثبات صفة هذه الصفة لله جل وعلا، فقد قال شيخ الإسلام في التسعينية: وصفة الكلام له ثابتة بالإجماع والنقل المتواتر. إذن دل على إثبات صفة الكلام له الكتاب والسنة والإجماع. قال العلماء: وأيضا العقل يدل على إثباتها تبعا. يقول أهل العلم بأن صفة الكلام صفة كمال، وصفة الخرس صفة نقص أي عدم الكلام، والله جل وعلا هو الذي وهب للمخلوق الكمال، هو الذي وهب المخلوق الكمال وهو النطق، فكيف لا يوصف الواهب للكمال بهذه الصفة؟ ولله جل وعلا المثل الأعلى. بل لما عبد بنو إسرائيل العجل ماذا قال لهم موسى وهو أراد أن يريهم عجز هذا العجل، عجزه وأنه غير مستحق للعبادة؟ قال تعالى: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فإذن هي صفة نقص. وأيضا قال جل وعلا: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا. بل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما حطم الأصنام ماذا قال لقومه؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. إذن صفة القرآن أو صفة الكلام دل عليها لله جل وعلا الكتاب والسنة والإجماع، وأيضا دل عليها العقل، لأن الكلام كمال، فكل كمال في المخلوق يليق به جل وعلا، فالله أولى به. طيب، هل هي صفة ذاتية أو صفة فعلية؟ قال العلماء: الكلام صفة ذاتية من وجه وفعلية من وجه آخر. فالله جل وعلا هو المتكلم أزلا سبحانه، فهي صفة ذاتية أزلية النوع حادثة ماذا؟ الأحاد. فالله جل وعلا قد كلم نوحا إني أعظك أن تكون من الجاهلين، كلم موسى إني أنا الله رب العالمين، وكلم عيسى، وكلم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وسيكلم الخلق يوم القيامة، وما منكم إلا وسيكلمه الله، وأيضا يكلم ملائكته. فإذن هي صفة ذاتية وصفة فعلية. ما معنى صفة فعلية أو صفة فعلية؟ أنها متعلقة بمشيئته، فيتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. إذن هي صفة ذاتية من وجه وفعلية من وجه آخر. قالوا من قول أهل الحق أن كلامه هو اللفظ والمعنى جميعا مجود، ليس الكلام الألفاظ دون المعاني ولا المعاني دون الألفاظ. كلامه جل وعلا ألفاظه ومعانيه منه سبحانه. فمن أهل البدع من قال كلامه الألفاظ فقط، وبهذا قال جماعة كما ذكر شيخ الإسلام من المتكلمين والفقه ومن أهل الفقه، ومنهم من قال كلامه المعاني دون الألفاظ. منهم هؤلاء الأشاعرة. إذن بعضهم قال الألفاظ دون المعاني، وهم طائفة ولم يذكروا ولم يخصصوا، قالوا من المتكلمين ومن أهل الفقه. ومنهم من قال كلامه هو المعاني دون إيش؟ الألفاظ. وأهل السنة ماذا يقولون؟ يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، ألفاظه ومعانيه من الله. فإن جبريل عليه الصلاة والسلام قد سمعه من الله بحرف وصوت، فالألفاظ والمعاني من الله جل وعلا. ولهذا شيخ الإسلام يقول وليس القرآن اسما لمجرد المعنى ولا لمجرد الحرف، بل لمجموعهما، بل بمجموعهما. فالقرآن، ولهذا قال المصنف هو اللفظ، هو يعود إلى ماذا؟ إلى كلامه جل وعلا. هو اللفظ، هو الضمير يعود إلى الكلام، ومن كلامه جل وعلا القرآن. هو اللفظ والمعنى جميعا مجود، مجود أي محكم ومتقن بألفاظه ومعانيه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إذن عرفنا حقيقة الكلام في اللغة، وأيضا عرفنا أن صفة الكلام ثابتة لله جل وعلا، دل عليها القرآن والسنة والإجماع والعقل. ومن كلام الله جل وعلا القرآن، القرآن كلام الله، منه بدأ أي تكلم به حقيقة بحرف وصوت، وسمعه جبريل من الله، وأنزله على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنزله على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال الناظم وليس بمخلوق، وليس هو بمخلوق. الآن يشير إلى كلامه وإلى القرآن بأنه ليس بمخلوق، ولا شك ولا ريب أن القرآن يدخل في عموم كلام الله جل وعلا. إلا أن العلماء ذكروا هذه المسألة وهي القرآن مخلوق أو غير مخلوق، وقرروا بأنه ليس بمخلوق خلافا لما يقوله المعتزلة والخوارج، والسلف رحمة الله عليه قالوا بأن القرآن غير مخلوق على أي وجه كان، سواء تلي بالألسن أو سمع بالأذان أو كتب بالمصاحف أو نظر إليه بالعيون. فلهذا قيل الصوت صوت القارئ، والكلام كلام الباري جل وعلا. وكان قبل فتنة القرآن يقال بأن القرآن مخلوق قبل ظهور الفتنة، فلما ظهرت فتنة القرآن، فتنة خلق القرآن، وجاء أقوام وقالوا بأن القرآن مخلوق، فصارت كلمة غير مخلوق لابد، أي صارت شعارا لأهل السنة، فنص أهل السنة في كتبهم على هذه المقالة: القرآن كلام الله غير مخلوق، ردا، كلام الله غير مخلوق، ردا على أهل البدع وردا على أهل الأهواء. كان يقال قبل الفتنة القرآن كلام الله، كان يقال قبل الفتنة القرآن كلام الله، لكن بعد أن حدثت الفتنة وقالوا كلام الله مخلوق، فأهل السنة أتوا بهذا القيد، وهو القرآن كلام الله ماذا؟ غير مخلوق. والدليل على أن القرآن ليس بمخلوق لأن القرآن كلام الله، والكلام صفة من صفاته، وصفاته ليست مخلوقة، لأن القول في الصفات كالقول في الذات، كما أن ذاته ليست مخلوقة فكذلك صفاته، فكيف يقال بأن القرآن مخلوق كما قرر ذلك أهل البدع من المعتزلة والخوارج؟ والدليل على أن القرآن ليس بمخلوق قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، عندنا خلق وعندنا أمر، والواو عاطفة، حرف العطف ماذا يفيد؟ التغاير، أي هناك أمر ويقابله ماذا؟ الخلق. فالله عز وجل يقول: ألا له الخلق، الخلق هو فعله من الرزق والعطاء والإحياء والإماتة، هذا هو الخلق، وأما أمره هو قوله جل وعلا، هو قوله. وربنا عز وجل يقول: كذلك أوحينا إليك روحا ماذا؟ من أمرنا. هذه الآية تبين أن القرآن من أمره وليس من ماذا؟ من خلقه، لأن الله يقول: ألا له الخلق والأمر، الرزق، الإحياء، الإماتة، هذه من خلقه. أما القرآن من أمره، ويدل على ذلك قوله جل وعلا: كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فالقرآن من أمره وليس من خلقه. دليل ثاني قوله تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، فالإنسان قد خلقه، وأما القرآن ماذا قال؟ قال خلق القرآن أو قال علم القرآن؟ علم القرآن، فالقرآن من علمه جل وعلا، وعلمه ليس بمخلوق. وقد استدل بهذه الآية الإمام أحمد رحمه الله على أن القرآن ليس بمخلوق، فقال: القرآن علم من علم الله عز وجل، فمن زعم أن علم الله مخلوق فهو كافر. أيضا مما يدل على أن كلامه وأن القرآن ليس بمخلوق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا وقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات. تعلمون أن الاستعاذة هل تجوز بالمخلوق؟ لو كانت كلمات الله مخلوقة لما جازت الاستعاذة بها، لأن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز بالإجماع. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يدل على أن كلماته جل وعلا ليست بمخلوقة، لأنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام عن الإمام أحمد في كتابه الاقتضاء. أيضا الإجماع، فقد أجمع أئمة الدين كما يقول شيخ الإسلام كلهم على أن القرآن كلام الله المنزل غير مخلوق، ونصوص الأئمة متواترة في ذلك، بل نقل اللالكائي رحمه الله عن أكثر من 500 عالم، أكثر من 500 عالم نقل عنهم اللالكائي رحمه الله يقولون بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال بأنه مخلوق فقد كفر. وقوله فقد كفر يا إخوة حكم مطلق، ليس حكما على معين، وإنما هو حكم مطلق، من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر. الإمام مالك رحمة الله عليه، الإمام مالك ذكر عنه الأجري في الشريعة، وقبل ذلك عبد الله بن أحمد في كتابه السنة، أنه قال القرآن كلام الله وكلام الله منه وليس من الله شيء مخلوق. يقول الإمام مالك القرآن كلام الله وكلام الله منه وليس من الله شيء مخلوق. وذكر ابن أبي زيد القيرواني الملقب بمالك الصغير في كتابه المجموع، كتابه الجامع، عن الإمام مالك أنه قال القرآن كلام الله لا يبيد ولا ينفد وليس بمخلوق، وليس بمخلوق. وهذا ما عليه أئمة المالكية الأوائل كابن القاسم صاحب المدونة، وهو من تلاميذ مالك ومن أخص تلاميذه. فماذا قال؟ قال أرى أن من قال إن الله لم يكلم موسى أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، أن يقتله ولي الأمر لا أحد المسلمين، أي من أنكر صفة الكلام. وجاء عن سحنون رحمة الله عليه الذي جمع المدونة ورحل إلى ابن القاسم أنه ترك شهود الجمعة، ترك حضور الجمعة وراء رجل كان يقول بخلق القرآن، كان يقول بخلق القرآن. وذكر ابن أبي زمانين وهو من أئمة الأندلس ومن علماء المالكية في كتابه أصول السنة قال القرآن كلام الله وليس بمخلوق، منه بدا وإليه يعود. فإذن القرآن ليس بمخلوق، وهذه دلائل من الكتاب والسنة وإجماع السلف، ومن أقوال أيضا أئمة، ومن أقوال الأئمة كالإمام مالك وأئمة المالكية تدل على أن القرآن ليس بمخلوق. وخالف في هذه المسألة المعتزلة والخوارج، فقالوا بأن القرآن مخلوق. الخوارج والمعتزلة قالوا بأن القرآن مخلوق، فالكلام الذي تكلم أو سمعه موسى كلام خلقه الله في الشجرة، هكذا يقولون. وإذا قلت لهم القرآن كلام الله يقولون نعم القرآن كلام الله، لكن ما يريدون بهذه الإضافة، من باب إضافة المخلوق إلى ماذا؟ إلى خالقه. طيب، فهذا الذي قالوه قول باطل، ورد عليه أهل السنة واستدلوا بشبهات، قالوا الله خالق كل شيء وكل من ألفاظ العموم، والقرآن داخل في هذا، فيقال بأن كل قد لا تفيد العموم، فأحيانا قد يستثنى من هذا العموم شيء. ماذا قال الله جل وعلا في ملكة سبأ وأوتيت من كل شيء؟ وهل أوتيت من كل شيء في الدنيا؟ لا شك أنه لا. وأيضا يقال بأن القرآن ليس من خلقه كما تقدم، وإنما هو إيش؟ من ماذا؟ من أمره، من أمره. وأيضا قوله إنا جعلناه قرآنا عربيا، قالوا جعل بمعنى خلق، فالجواب عن ذلك أن جعل تأتي بمعنى خلق إذا تعدت إلى مفعول واحد، أما إذا تعدت إلى مفعولين فإنها تكون بمعنى صير، بمعنى صير. وأما المذهب الثاني يا إخوة مذهب الأشاعرة، فانتبهوا، قالوا الأشاعرة جعلوا صفة الكلام من الصفات السبعة المذكورة في عقائدهم، لكن إثباتهم لها ليس كإثبات أهل السنة، فهم اعتمدوا على العقل في إثبات هذه الصفات السبع. وأما أهل السنة فإنهم يعتمدون على إثبات أسمائه جل وعلا وصفاته بالنقل بالدليل، وإن دل العقل فإنه يدل تبعا لاستقلالا، فإنه يدل تبعا لاستقلالا. فماذا قالت الأشاعرة؟ قالت نثبت صفة الكلام وهي صفة أزلية، أما باعتبارها أنها صفة فعلية لا، لم يثبتوا ذلك، قالوا صفة أزلية، وأن الكلام هو المعنى القائم بذاته جل وعلا، ليس بحرف ولا بصوت، هو معنى قائم بذات الله جل وعلا. طيب ما تقولون في القرآن؟ هل سمعه جبريل بحرف وصوت؟ قالوا لا. طيب هذا القرآن؟ قالوا هذا القرآن عبارة عن كلام الله، عبارة عن كلام الله جل وعلا، وجبريل أخذه من اللوح المحفوظ. ولهذا تجدون في بعض المصاحف يكتبون في آخرها أو في أولها بأن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ، وهذه عقيدة باطلة يريدون بها إنكار أن الله جل وعلا يتكلم حقيقة، وأن الله يتكلم بحرف وصوت، وأن الله يتكلم بحرف وصوت. وأول من قال ذلك هو ابن كلاب، وأخذه عنه أبو الحسن الأشعري، ولم يسبق ابن كلاب إلى ولم يسبق ابن كلاب إلى ذلك أحد كما يقول شيخ الإسلام، ولا وافقه عليه أحد من رؤوس الطوائف، فقال بأن الكلام هو كلام النفس. طيب ما دليلك؟ استدلوا ببيت الأخطل، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، هذا البيت استدل به الأشاعر على أن الكلام يطلق ويراد به حديث النفس، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فهذا قول باطل ومرد. ولازم قول الأشاعرة يا إخوة يرجع إلى قول ماذا؟ قول المعتزلة، فلازم قولهم على أن القرآن، أو لازم قولهم هو القول بقول المعتزلة، وأن القرآن مخلوق، وأن القرآن مخلوق. انتبهوا يا إخوة، لما خرجت الفتنة في زمن الإمام أحمد وقالوا بأن القرآن مخلوق، فثبت الله الإمام أحمد وغيره على الحق حتى نصرهم على أهل البدع، وانتشرت مقالة أهل السنة أن القرآن غير مخلوق. فجاء الطائفتان بعد ذلك، جاء الطائفتان، الطائفة الأولى الواقفة، الواقفة ماذا قالت الواقفة؟ قالت الواقفة القرآن كلام الله. طيب قل مخلوق، قال ما أقول مخلوق، قل غير مخلوق، قال ما أقول غير مخلوق. هؤلاء أخبث أهل البدع كما يقول شيخ الإسلام، وشر أهل البدع الواقفة. لما قويت شوكة أهل السنة جاءت الواقفة، ما استطاعوا أن يصرحوا بعقيدة الأوائل من إخوانهم المبطلين ويقولون بأن القرآن كلام الله مخلوق، فقالوا القرآن كلام الله. ماذا يسمون هؤلاء؟ بالواقف. الطائفة الثانية اللفظية، يقول الإمام أحمد واللفظية جهمية، واللفظية جهمية. وماذا يقولون، أو ماذا يقول اللفظية؟ يقول اللفظية لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق. قوله لفظي بالقرآن مخلوق كلمة مجملة موهمة، ماذا يعني؟ هل تعني اللفظ حركة اللسان والصوت أو تعني الملفوظ؟ فإن عنا اللفظ والصوت فحق، لكن أحيانا يقول لفظي بالقرآن مقصود مخلوق ويقصد الملفوظ والمقروء. يا إخوة، وما هو الملفوظ والمقروء؟ أجيب، الخر كلام الله. إذن هي كلمة مجملة، لفظي بالقرآن مخلوق كلمة مجملة، قد يراد بها فعل العبد وهذا حقيقة وهذا حق، فأفعالنا مخلوقة، وقد يقصد بها المقروء والملفوظ وهو القرآن، وهذا ما أراده اللفظية، فأتوا بهذه الكلمة الموهمة وبهذه الكلمة المجملة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أو يقول الإمام أحمد: واللفظية جهمية، وعلى المرء أن يبتعد عن الألفاظ المجملة الموهمة، بل يأتي بالألفاظ الواضحة. ولهذا ذم ابن القيم رحمه الله في النونية أهل البدع، ومن صور ذمه لهم أنهم يأتون بالمجمل، قال: وليس بمخلوق وأن لخلقه بقول كقول الله إذ هو أمجد، أي لا يستطيع الخلق أن يأتوا بكلام ككلام الله، حاشا وكلا أبدا. ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم في أفصح الخلق في ذاك الوقت، وهم العرب، فكانوا أهل فصاحة وأهل بلاغة وأهل بيان، فما استطاعوا أن يأتوا بشيء من القرآن أبدا مساويا لكلام الله أبدا. ولهذا قال جل وعلا في كتابه الكريم: قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي لو تعاونوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يستطيعون. ولهذا وقال جل وعلا: أم يقولون افتراه قل فأتوا بكم بعشر صور مفتريات وادعوا من استطعتم، ثم تحداهم الله بسورة واحدة كما في سورة البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا إيش بسورة من مثله وادعوا شهداءكم. فجاء التحدي في القرآن على أن يأتوا بسورة ما استطاعوا، وأن يأتوا بعشر بمثل هذا القرآن، وهذا يدل على أن القرآن العظيم آية من آيات الله، آية من آيات الله عز وجل. ولهذا قالت الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن يستمعون القرآن، أو قال: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا ماذا؟ قرآنا عجبا، عجبا في معانيه، عجبا في ألفاظه، عجبا في تأثيره على القلوب، ثم ذكره بوصف آخر يهدي إلى الرشد، ولن نشرك بربنا أحد، وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم. وهذا يدل على عظم هذا القرآن، وأوصي نفسي وإخواني بكثرة تلاوته وسماعه، فإن أعظم ما تصلح به القلوب ويزداد به الإيمان أن يتلو المرء كلام رب الرحمن جل وعلا. ولهذا قال: كقول الله إذ هو أمجد، الضمير يعود إلى القرآن، فلك لك لا شك أن القرآن مجيد، بل هو قرآن مجيد فيه معاني واسعة، وفيه سعة في معانيه، وأوصاف القرآن أوصاف عظيمة كاملة. فنسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع إلى ما يحب ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. يسأل: ما قال ما الفرق بين التشبيه والتمثيل؟ أهل العلم قالوا في باب الصفات: التعبير بالتمثيل أولى من التعبير بالتشبيه. لماذا؟ أولا لأن القرآن جاء به، قال سبحانه: ليس كمثله شيء. نفي التشبيه أولى من نفي التمثيل أولى من نفي التشبيه، لأن القرآن جاء به ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الأمر الثاني: ما من شيئين إلا وبينهما شبه في الأصل، في المعنى الكلي كما يقال، علم الله وعلم المخلوق يتفقان في أمر كلي في الذهن وهو العلم، لكن بإضافتهما فكل كما يقال، فالإضافة تخصص، فما من شيئين إلا وبينهما شبه في الأصل. الأمر الثالث أن لفظ التشبيه أطلق على أهل السنة، فماذا قالت المعضلة عن أهل السنة؟ قالوا مشبهة ومجسمة، فالتعبير بلفظ التمثيل أولى كما ذكر. قال صاحب تفسير ظلال القرآن: هل تعبيره يدل على أنه يرى أن القرآن ظلال، أي عنوانه ظلال؟ هذا الرجل منحرف، قال بوحدة الوجود، طعن في الأنبياء، طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كفر عموم أهل الإسلام، وجزى الله خيرا الإمام ربيع حفظه الله تعالى على كشف باطل هذا الرجل وعلى كشف زيفه وتلبيسه وانحرافه، وخاصة في تلك الفترة التي ربما اغتر جمع من المسلمين بهذا الرجل وبكتاباته. فالرجل لا يعد كونه أديبا، لا يعد أن يكون أديبا فقط، هو أديب وليس بعالم. ومن المصيبة أن يقول بعض أهل البدع بأن تفسيره خير من تفسير ابن كثير، حاشا وكلا، حاشا وكلا. هل الجبال ثابتة؟ الجبال ثابتة نعم، يجعلها يسيرها الله يوم القيامة، فهي أوتاد لهذه الأرض. نعم، وهي تمر كمر السحاب يوم القيامة. طيب، يسأل عن مسألة مرتب من الجيش وهو الآن في المنارة، هل يأخذ هذا المرتب ولا يذهب إلى العمل؟ اذهب إلى الجهة المختصة التي أنت تنتسب إليها، فهي التي تتصرف معك، إما أن تجيزك أو تأذن لك فاذهب إليها، وهي التي تنظر في أمرك. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم.